أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن عذاب الله أو